السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى أيها السابقون. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس، اللهم آمين. ما زلنا في حديثنا عن السابقين، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلمنا في الحلقات الماضية. النهاردة الحلقة رقم 13، اتكلمنا في الحلقات الماضية عن أمثلة ونماذج عالية جدا من الصحابة، عندهم إيجابية عالية جدا، همة عالية جدا لخدمة الدين، همة عالية جدا لبذل النفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله، قدموا كل خير واستحقوا أن هم يكونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهم يا جماعة يعني سبحان الله، وذلك الجيل ده كان جيل فريد لأسباب كتير جدا. إن أول سبب من أسباب ان يكون هذا الجيل بهذه المنزله العاليه والمرتبه السامقه، ان هم دول الجيل دول اختيار الله، اختيار الله عز وجل، ربنا اللي اختارهم عشان يكونوا اصحاب النبي عليه السلام، وعشان هم اللي يحملوا الامانه ديت ويحملوا الدعوه ديت ووصلوها للكون ده كله. الحاجه الثانيه من اسباب ان الجيل ده يبقى جيل فريد بالمنظر ده، ان هم مروا بتجربه فريده جدا. يعني على سبيل المثال، مروا بمراحل نزول ايات القران، اسباب النزول، وفلان ده نزل فيه الآية الفلانية. يعني على سبيل المثال كده، عايزك تتخيل المرحلة العالية ديت. تخيل حضرتك لو انك انت مثلا مكان، على سبيل المثال، عبد الله بن ام مكتوم الذي نزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى. النبي عليه الصلاة بيكلم سادة قريش، وجاله عبد الله بن ام مكتوم بيسأله في بعض الاشياء. النبي عليه الصلاة يعني هو حد يقول النبي غلط صلى الله عليه وسلم، النبي اختار الامر بخلاف الاولى، بخلاف الاولى صلى الله عليه وآله وسلم. فحس ان في الوقت دوت مش هينفع يكلم عبد الله بن ام مكتوم، لانه بيكلم سادة قريش، ولعل وعسى ان يوافق في هذا الوقت ساعه يعني قبول للدعوه، فتكون نصره للاسلام ان سادة قريش يخشوا في الاسلام. فاعرض بعض الشيء على عبد الله بن ام مكتوم، فنزل قول الله عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى الى اخر الايات. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني جاء ذلك في بعض الروايات، وان كان ضعف بعض اهل العلم، أنه كان إذا لقي عبد الله بن أم مكتوم يقول له أهلا ومرحبا بمن عاتبني الله فيه. تخيل حضرتك لو أنت مكان عبد الله بن أم مكتوم، واقف بتصلي قيام الليل وبتقرأ قول المولى عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فبتقولي أيوة الآيات دي نزلت فيي أنا، كيف يرتفع إيمانك؟ تخيل حضرتك لو أنك أنت مثلا يعني جار لسيدنا أبو بكر الصديق الذي نزل فيه قول المولى عز وجل حينما أعتق بلالا. سيدنا أبو بكر كان يمر على بلال فيجده عمال يعذب في رمضاء مكة. تخيل حضرتك، وسيدنا أبو بكر لم يكتفي بس بمجرد يعني مصبصة الشفايف وإنا لله وإنا إليه راجعون، أبدا. في ساعتها أبو بلال عمال يعذب، والراجل يقول له آل لات والعزة إلهان من دون الله، فيقول بلال أحد أحد، فيقول أبو بكر ينجيك الله الواحد الأحد، ويروح ويصف التجارات ويجمع الأموال ويشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله سبحانه وتعالى. فيجي المنافقون ويقولوا إيه بس ده، ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد لبلال عنده، ده هو بلال تريد يقدم له معروف فهو حب يرد له المعروف ده. فينزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فتخيل نفسك مكان أبو بكر وهو بيقرأ الآيات ديت، وعارف الآيات دي نزلت فيه هو، كيف يزداد إيمانه؟ تخيل نفسك لو إنك أنت جار لأبي بكر وبتسمع الآيات دي وتقول أيوة الآيات دي نزلت في جاري، تخيل إيمانك يزداد إزاي؟ تخيل نفسك كده لما تكون مكان سيدنا زيد بن حارثة وهو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن صراحة، فلما قضى زيد منها وطرا، يعني من زينب بنت جحش، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تخيل وهو بيقرا الايه دي احساسه يكون عامل ازاي؟ تتخيل زينب بنت جحش وهي بتقرا نفس الايه، فلما قضى زيد منها، منها يعني مين؟ يعني من زينب، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. من ضمن التجربه الفريده انهم عاشوا مع النبي وتربوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا مجرد ان انت تشوف النبي صلى الله عليه وسلم رؤيه بس فقط ولو في المنام، ده يعتبر حدث عظيم جدا في حياتك. فما ظنك بقى وانت مش شايف النبي بس في المنام، لا شايفه في الحقيقة وبتتربى بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا نعمة ومنقبة عظيمة جدا جدا في حياة هؤلاء الصحابة الكرام. ضمن الأشياء اللي خلتهم جيل فريد انهم شافوا بعض المعجزات الحسية التي حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني منهم من رأى الملائكة في سورة البشر، يعني في حديث الذي رواه مسلم لما جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، ثم لما ذهب جبريل عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. طبعا منقبة عظيمة جدا، ومنهم من كانت الملكة تسلم عليه. تخيل حضرتك في الحديث الذي رواه مسلم أن يعني أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويعني لما بيحكي وبيقول إنه قد سلم عليه، يعني لك أن تتخيل إن الصحابة، هذا الصحابي الجليل كان عنده مرض معين كده، وكانوا بيقولوا لابد أن تكتوي تعمل كي في المنطقة دي، فكان بيرفض، فمرة في اثنين في ثلاثة لحد ما بيرفض، فكانت الملكة تأتي وتسلم عليه في السحر كما قال الحافظ ابن حجر. في بعد مرور فترة معينة تعب فاكتوى، فامتنعت الملائكة من التسليم عليه، ثم ترك بعد ذلك الكي، فعاد التسليم مرة أخرى إلى هذا الصحابي الجليل. لك أن تتخيل أن بعض الصحابة سلمت عليه الملائكة، يعني زي حارثة بن نعمان لما مر النبي صلى الله عليه وسلم من أمامه، ولما مر حارثة بن نعمان أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فثم لقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فقال يا حارثة أما إني كنت واقفا مع جبريل، وقال أما إن حارثة لو سلم علينا لرددنا عليه السلام. ومنهم من كانت الملكة تأتي وتبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمنزلة بتاعتهم، زي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما صح ذلك في الحديث الذي رواه مسلم، لما عند موت خديجة أو قبل موت خديجة بأربع خمس أيام يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يا الله، تخيل بقى الصحابة بيمروا بالتجربة الفريدة دي. تخيل لما كانوا يشوفوا النبي عليه السلام بيخبر ببعض الغيبيات، لأن الغيب يا جماعة على الإطلاق لا يعلمه إلا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلا ده استثناء، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الغيب على الإطلاق لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لكن قد يظهر الله عز وجل بعض الغيبيات لنبي من الأنبياء عشان يخبر بها أمته، كما أخبر المولى عز وجل حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم ببعض الغيبيات. يعني على سبيل المثال نبي عليه يخبر عن بعض علامات الساعة الصغرى والكبرى، واخد بالك، واحنا شفنا علامات الساعة الصغرى، كل علامات الساعة الصغرى ما عدا أربع أو خمس علامات على خلاف بين أهل العلم كلها ظهرت ما عدا ذلك، وكنت يمكن أوردت ذلك في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، إن علامات الساعة الصغرى 59 علامة ظهر منها حتى الآن حوالي 54 أو 55 علامة، وبقيت علامات بسيطة ستظهر ملازمة لعلامات الساعة الكبرى. وأخبر النبي عن علامات الساعة الكبرى 10 علامات، وبعدها تكون القيامة. علامات الساعة الصغرى التي لم تظهر وستكون موافقة أو مواكبة لعلامات الساعة الكبرى، منها على سبيل المثال رفع القرآن، رفع القرآن من مصاحف الصدور، ثبت ذلك في حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، الثوب اللي عليه نقوش كده ورسومات مع الغسيل مع ده بتروح واحدة واحدة، فنعسى بيقول يدرس الإسلام، الإسلام هيبتدي يعني ينتهي واحدة واحدة كده حتى ما تقوم الساعة يوم القيامة لا تقوم على واحد مسلم، كما صح ذلك الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، فهم زي؟ إلا على شرار الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح ذلك أنه لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، لا يذكر الله عز وجل قرب الساعة فتقوم الساعة على شرار الخلق. خد بالك، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا صلاة. خد بالك بقى، ويسرى بكتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية. يصبح الناس قرب طبعا علامات يوم وليمة، اللهم لا تجعلنا ممن يحضرون هذا اليوم، يعني قرب أيام قرب قيام الساعة، إن الناس تيجي تصبح الصبح تفتح المصاحف تلاقي الورق أبيض، يدور في صدره عن آية لا يجد آية. ليه؟ لأن شرار الخلق هيكونوا هم اللي موجودين في الوقت ده فلا يستحقون وجود القرآن بينهم. من ضمن العلامات برضو الصغرى هدم الكعبة كما صح ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، يهدم الكعبة ذو السويقتين رجل من الحبشة أيضا، حتى جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لكأني أنظر إليه الآن وهو ينقض الكعبة حجرا حجرا. خد بالك، وصف النبي شكله انه افحج الى كذا اخر يعني الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. تخيل بقى من ضمن علامات الساعه الصغرى، ودي اخر علامه من علامات الساعه الصغرى، اللي هي الريح اللينه التي تقبض ارواح المؤمنين بكل لين ورحمه، حتى انه لو دخل وتحصن في جبل لا دخلت الريح وراءه حتى تقبض روحه، حتى لا يبقى في الارض موحد على وجه الارض. وعلى هؤلاء المشركين يرجعوا مره اخرى الى عباده الاصنام فتقوم عليهم الساعه، كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله نبقى نتكلم عنها حينما نتعرض بقى للاحاديث بتاعت الفتن، موضوع كبير جدا جدا نتكلم عنه ان شاء الله في رحله الى الدار الاخره. شاهد في الموضوع ان سبحان الملك إن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، إلا على شرار الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذه العلامات، أخبر بهذه العلامات والصحابة عارفين صدق النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر ببعض الغيبيات في وجود الصحابة. يعني ندي مثال، فاكر أنت لما تكلمنا في الحلقة الماضية أو اللي قبلها عن سرية موتى النبي عليه الصلاة والسلام، كما صح في الحديث الذي رواه البخاري، النبي واقف وسط الصحابة يا جماعة وبيقول خد بالك النبي فين؟ في المدينة، وسرية موتى على بعد حوالي 1000 ميل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ اخذ الراية زيد بن حارثة فشاط في رماح القوم فأصيب، خد بالك، ثم اخذها جعفر بن ابي طالب فأصيب. النبي عليه الصلاة والسلام خد بالك بينقل لهم الاحداث دي على الهواء مباشرة، لا باقمار صناعية ولا كان في موبايلات ولا كان في اي حاجة موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لهم الكلام ده من خلال وحي، أخذ الراية زيد فأصيب يعني قتل، ثم أخذها جعفر فأصيب يعني قتل، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف الله المسلول حتى فتح الله عز وجل على يديه، اللي هو خالد ابن الوليد. طبعا الكلام ده كله النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله والصحابة قاعدين، وعرفوا بعد كده لما الجيش رجع بعدها إن ده اللي حصل فعلا في نفس اللحظة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. وحاجات كتيرة جدا من الأمور الغيبية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فطبعا جيل فريد، جيل شاف كل الحاجات دي كلها أمام عينيه. تعالوا نشوف من ضمن الحاجات الجميلة التي يعني عاشها الصحابة في إيجابية شديدة وعلو همة غير يعني فوق الوصف. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 1000 رجل. أظن مش محتاجة تعليق، صوته في الجيش يعني مجرد وجود بس كده أبو طلحة الأنصاري في جيش مسلم، مجرد أن يتسمع صوته في أرض المعركة ده أفضل من 1000 رجل موجودين في المعركة. حتى قال القائل إن كان هذا صوته فكيف بسيفه؟ خدت بالك؟ يعني كان ده صوته بس كده أفضل من 1000 رجل، أمال بقى قوته ودراعاته وصحته وعزمته وسيفه تساوي قد إيه؟ يعني إيه؟ الموضوع ما يتقاسش كده خالص بمرة. تعالوا نشوف موقف تاني من مواقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، شباب الصحابة، عشان الهمة تعلو مرة بعد مرة، لأن إحنا دلوقتي اقتربنا على منتصف شهر رمضان وعايزين الهمة تعلو أكتر وأكتر. إن كنت في أول رمضان قدرت ان ربنا يكرمك وتختم القران في 3 ايام، عايزينك تختمه في 2 يومين، عايزينك في النص الثاني تختمه كل يوم، عايزينك تختمه كل يوم مرتين. اجتهد ومفيش حاجه ابدا صعبه، وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. ولقد يسرنا القران للذكر، واحنا شفنا ناس كتيره جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. انا اعرف شاب من الشباب بفضل الله قدر يختم القران في رمضان 30 مره، واتصلت بيه اخت والله من دبي أقسمت بالله إنها ختمت القرآن في رمضان قبل اللي فات ده 26 مرة. فالأمر يسير يا جماعة، وإحنا عارفين إن شهر رمضان ده شهر القرآن، ولذلك إن بعض الناس لما تقول إيه بس النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني إن القرآن لا يفقه القرآن من ختمه أو من قرأه في أقل من 3، أو لك صح، لكن علق الإمام الذهبي ووضح ذلك حينما قال ولكن لله مواسم للطاعة. فشهر رمضان هو شهر القرآن كما قال الإمام الزهري رحمه الله رحمة الله، إذا جاء شهر رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. كانوا مكرسين حياتهم كلها في شهر رمضان ده لقراءة القرآن ومدرسة القرآن رضي الله عنهم وارضاه. حتى كان جبريل عليه السلام يدارس القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. وكان من ضمن العلامات التي أشارت إلى قرب انتهاء أجل النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل في العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم دارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مرتين. خدت بالك؟ فده كان من ضمن علامات قرب انتهاء أجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف مثل تاني جميل جدا، الزبير ابن العوام حواري النبي صلى الله عليه وسلم. الزبير ابن العوام في فتح مصر، طبعا سيدنا عمر الخطاب بعت عمرو بن العاص علشان يفتح بلاد مصر، وكان فتح بلاد مصر كانت بركة على أهل مصر. سيدنا عمرو بن العاص راح يفتح بلاد مصر، كان الجيش متحصن في حصن بابليون، جه يفتح الحصن ما عرفش يعمل ايه، راح بعت ورقة لسيدنا عمر الخطاب: اريد منك ان ترسل لي 4000 رجل. خد بالك عمر الخطاب عمل ايه، راح بعت له فعلا 4000 رجل ومعهم رسالة. وصلت الرسالة لعمر بن العاص، فتح الرسالة لقى من امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص: سلام الله عليك ورحمته وبركاته، اما بعد فلقد ارسلت اليك 4000 رجل، على راس كل 1000 رجل رجل ب1000 رجل. واضح الكلام؟ بيقول انا بعت لك 4000، على راس كل 1000 في واحد، الواحد ده بال1000 اللي وراه. كان من ضمنهم مين؟ الزبير بن العوام. الزبير بن العوام خد بالك من حاجه، امير المؤمنين عمر بالبلدي كده مش اي حد يعجبه يعني عمر بن الخطاب معروف ان هو عمر، يعني مش اي حد يدخل دماغه. فكون ان يقول لك ان الزبير بن العوام ب1000 رجل، يبقى عندنا احنا بمليون، صح ولا لا؟ يعني الزبير بن العوام ده حاجه ثانيه خالص. يعني الزبير بن العوام عمل ايه يا جماعه في فتح مصر؟ والله العظيم موقف، يعني لولا صحه النقل ما كانش حد يصدق الكلام ده. اول ما وصل لقى الجنود واقفين في ايه، ابدا ده الناس جوه الجيش المصري يعني متحصن جوه حصن بابليون. قال لهم بس خلاص مفيش غير حاجه واحده بس تعملوها، ايه هو ايه يا زوير؟ قال لهم بس هاتوا سلم وحطوه ووصلوه لحد اخر الحصن، وطلعوني على السلم ده ورموني جوه بس، وخلصت المساله. نرميك فين؟ جوه جيش؟ مالكوش دعوه، يعني ده جيش، يعني جيش دوله، واخد بالك؟ يعني واحد عايز يترمي في وسط جيش دوله، مالكوش دعوه، بس انتوا اعملوا كده ومالكوش دعوه. بالفعل طلعوا الزبير بن العوام فوق الحصن بتاع بابليون وراحوا رميينه جوه الحصن. لك ان تتخيل، انت بتقرا الروايه ديت وبتعدي عليك كده، يعني دخل نط فوق الحصن ونزل وخلاص وفتح الباب وانتهت المشكله. لا، انا عايزك بس تفكر بس في موضوع كويس. اولا الحصن عالي جدا جدا، فهينط وهو نازل في وسط جيش، الجيش ده يقدر بالالاف، خد بالك. فوق ده كله هو راجل لوحده، فوق ده كله المكان عالي، يعني ممكن ينزل يموت في ساعتها من غير ما يقاتل ولا اي حاجه. لا، نزل قفز الزبير بن العوام بعد أن سمى الله عز وجل وتوكل على الله، نزل وقفز. أول ما قفز مسك السيف وظل يقاتل من خلف الحصن، الجيش اللي خلف الحصن، يقاتل ده ويضرب ده ويعور ده ويقتل ده، لحد ما وصل للباب وراح فتحه. أول ما فتح الباب يا جماعة وفتح الحصن، دخل الجيش المسلم قتال قتال ما شاء الله، لحد ما انتصروا وفتحت مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان دخول عمرو بن العاص ومن معه من المؤمنين كان بركة على أهل مصر، حتى يسلم كل مصري على أرض مصر. يعني سبحان الله، إسلام كل من أسلم على أرض مصر في ميزان حسنات عمر بن الخطاب، ومن قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر بن الخطاب، ثم عمرو بن العاص، ثم الزبير بن العوام، ثم من كان معه من المجاهدين في هذا الوقت بفضل الله سبحانه وتعالى. لدرجة أن كان من ضمن الحياة الجميلة جدا التي كانت بركة من بركات دخول عمرو بن العاص إلى بلاد مصر، إن كان من عادة أهل مصر في هذا الوقت، إن كان لما بيجي شهر بقونة، شهر من أشهر العجم، كانوا يعملوا إيه؟ كان النيل، نهر النيل يعني، كان بينزل لدرجة إن خلاص يكاد إن يكون ما فيش مياه خالص في النيل. كانوا يعملوا إيه؟ كانوا يجيبوا جارية جميلة، يشتروا بنت يعني جميلة جدا من بين أبويها، يشتروها مثلا بكام؟ ب2000 3 ب100000 ب200000، يعني كانوا بيغرقوهم فلوس. ليه؟ لأن الجارية دي هتموت. كانوا يروح الواحد مثلا يلاقوا بنت جميله كده، يقولوا له طب احنا عايزين نشتري بنتك، بكام تبيعها مثلا؟ ب 100000 ب 200000، فيشتروها ويمسكوا البنت ديت ويخلوها كل جسمها ده كله متغطي بالذهب، يجيبوا العقود الذهب والسلاسل والاساور ومش عارف ايه، ويحلوها كلها بالذهب ويرموها في نهر النيل حيه عشان يرضوا نهر النيل. تخيل، يعتقد ان نهر الدين نهر النيل غضبان، فعشان كده نزلت الميه بتاعته، فلما نديله عروسه جميله وكده ومليانه بقى بالحلي والذهب والمجوهرات، اكيد نهر النيل هيرضى عننا فالميه بتاعته تطلع. وكان من ضمن الفتن العجيبه ان كان فعلا النهر كان بيطلع، ده فتنه ليهم عشان يستمروا على هذا البعد عن الله سبحانه وتعالى. لكن لما دخل عمرو بن العاص فجه وقعد في مصر وصل الأمر إنه وصل لحد شهر بقونة، فلقى الناس النهر نزل والناس في غاية الحزن ومتضايقين وتعبانين، وطبعا الناس مش عارفة تعيش من غير المية دي. ففجأة لقى الناس جم أمو جايبين جارية واشتروها من أسرتها ودفعوا ثمنها غالي جدا وبدأوا يغطوها بالذهب. فبيقول لهم عمرو بن العاص بتعملوا إيه؟ فقالوا يعني ده عادة لينا كأهل مصر إن إحنا في الشهر دوت بنجيب البنت ديت وأي بنت يعني بنشتريها ونغرقها ذهب ونرميها للنيل عشان النيل يرضى عننا ويفيض المية بتاعته علينا. فعمرو بن العاص استغرب الفعل ده وقال ولكن هذا لا يكون في دين الله. الكلام ده يا جماعة احنا اهم حاجة عندنا العقيدة، عقيدة المسلم. فالكلام ده لا يكون في دين الله، والكلام ده ممكن يكون في اشراك بالله سبحانه وتعالى، ان احنا نعتقد ان النيل ده بينفع او يضر من دون الله سبحانه وتعالى. ولكن انتظروا حتى ارسل الى امير المؤمنين عمر. ارسل رسالة عمر بن الخطاب قال له حصل كذا كذا من اهل مصر والناس فاكرة ان النيل هو الذي ينفع ويضر وان المياه هي التي ستأتي من قبل النيل. فعمر الخطاب بعت له رسالة قال لقد انصفت يا عمر، اللي انت عملته ده هو عين العقل، وسأرسل إليك رسالة فإذا وصلتك رسالة ستجد فيها بطاقة فألق هذه البطاقة في نهر النيل. عمرو بن العاص جات له رسالة من عمر الخطاب فلقى مكتوب فيها من عبد الله عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. يا الله، عمر بن الخطاب بيكلم نيل مصر، من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر. أما بعد خد بالك بقى، إن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، كنت انت يعني بقى اللي بتجيب لنا الميه وبتعيشنا وانت يعني اللي بتعملها معانا جدعانه يعني، فمش عايزين منك لا ميه ولا اي حاجه. ان كنت انما تجري من قبلك فلا تجري، وان كان الله عز وجل فاطر السماوات والارض هو الذي يجريك فاسال الله جل وعلا ان يجريك. عمرو بن العاص قرا البطاقه وراح رميها في النيل بسم الله وراح رمي البطاقه. اهل مصر لما عمرو بن العاص منعهم ان هم يرموا الجاريه ديت في النيل، تاني يوم راحوا مجهزين المخالب بتاعتهم والشيل بتاعتهم وطالعين بره ارض مصر عشان يشوف اي مكان تاني يعيشوا فيه. جهزوا المخل من بالليل والشيل من بالليل وخلاص معزلين. تاني يوم الصبحيه بعد صلاه الفجر مباشره راحوا يبصوا على النيل، لقوا النيل فاض الماء بتاعه 16 متر. يا الله، ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل حاجة واحدة، أن من أطاع الله طوع الله عز وجل له الكون كله. يا جماعة أنتوا فاكرين يوم سعد بن أبي وقاص، والكلام ده كان أيضا كان في عهد عمر الخطاب، سعد بن أبي وقاص لما كان رايح يفتح في معركة القادسية، رايح يقاتل الفرس في بلاد العراق، فلما وصل إلى نهر دجلة فلقى السفن بتاعت الفرس كانت راسية على الشط. الفرس لما شافوا سعد بن أبي وقاص جاي من بعيد على طول راح حلوا الحبال وراح ايه ماشيين بالسفن وعدوا الناحيه الثانيه. طب سعد بن أبي وقاص ليس معه سفن، هيعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ طب لو رجع معذور، يا جماعه معيش سفن والفرس خلاص هربوا مننا، هنعمل ايه؟ لكن لا، شوف العزيمه وشوف الثقه واليقين والتوكل على الله. قال سعد بن أبي وقاص للجيش اني عزمت على امر. قالوا على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرشد، اللي انت هتعمله احنا معاك. قال إني عزمت على أن أعبر هذا النهر بالخيول. طبعا بقى لو كان في الزمن ده وقائد جيش بيقول للجيش إن شاء الله يا جماعة احنا هنعبر على النهر ده إن شاء الله بالإيه؟ بالخيول. طب جزاك الله خير يا سعد، ربنا يبارك فيك يعني إن شاء الله مع ألف سلامة وبطمن عليك، يعني رنة كده بالموبايل مسد كول ولا رسالة ولا حاجة إن شاء الله نطمن عليك، صح ولا لأ؟ لأن محدش متخيل إن أنا أعبر النهر ده بالخيل، فاهم إزاي؟ لكن لأ، شوف اليقين اللي في قلوب الصحابة، الناس اللي تربت على النبعين الصافيين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إني عزمت على أمر، على أي شيء عزمت؟ عزم الله لك على رشد، عزمت على أن أعبر النهر بالخير. خلاص نعبر معك. فدخلوا الجيش مع سعد بن أبي وقاص وراحوا عبروا على نهر دجلة، حتى قال الراوي فوالله لقد كانوا يتحدثون في البحر كما كانوا يتحدثون في البر. عاملين بيتكلموا مع بعض وبيدردشوا مع بعض، حد واحد فيهم حتى لو الاناء بتاعه وقع كان ينزل يجيبه عادي وبيدردشوا مع بعض. فلما راهم يزدجرت قال والله ما تقاتلون الانس وانما تقاتلون الجن، فالقى الله الرعب في قلوب الفرس لما راوا الصحابه بيعدوا بالخيل على النهر. خد بالك، فلما وصلوا الى الشط الثاني يعني قال سعد بن ابي وقاص فوالله لو كان فينا رجل واحد في قلبه مثقال ذرة من ضعف اليقين والتوكل على الله لأغرقنا جميعا. قمة في اليقين والتوكل والثبات، شيء فوق الخيال يا جماعة، شيء فوق الخيال. وبفضل الله كانت النصرة لجند المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نكمل الصور الجميلة الحلوة دي لعلو همة شباب الصحابة في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. أشوفكم بكرة إن شاء الله على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.